أي فائدة تعود إلى الله سبحانه في عمل العبد أو في توبته؟ لا شيء، الله غني عن العبد وعن عمله، فلا تضره طاعة المطيع ولا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. وتصوروا يا إخوان الحديث في صحيح مسلم، وهذا معناه: رجل فقد راحلته في بر ومهلكة ما حوله من يأخذ الخبر ولا من يعطيه، أرض مهلكة لا من يسقي ولا من يطعم ولا من يبيع ولا من يشتري ولا حوله أحد، في حر شديد، فذهب الرجل يطلب راحلته هنا وهناك، عليها طعامه وشرابه، ظلت الراحلة والبلد بعيد والماء عليها على الراحلة والمأكل عليها وزاد المسافر عليها، ذهب يطلبها هنا وهناك وبذل كل جهوده وأسبابه حتى عجز، عجز كامل، ثم دخله شيء من اليأس، من الراحلة، وأيقن أنه لن يجد الراحلة، وأيقن أنه لن يعود إلى وطنه ولا إلى ولده وأهله، وأيقن أنه أنها ساعة موت في هذا البر الخالي والأرض المهلكة، وأيقن أنه طعمة لذئب من الذئاب أو سبع من سباع الفلات، استسلم للقضاء والقدر لأمر الله، وكان شديد العطش، شديد الجوع، شديد التعب، شديد اليأس، فنام في ظل شجرة مستسلما لقضاء الله وقدره، ينتظر أمر الله فيه بنزول الموت، وبعدما أخذه نعاس قليل وإذا بالراحلة تجتر عند رأسه، جاءت إليه، عليها طعامه وعليها شرابه وعليها زهبته وزاده، ما انتقص شيء إطلاقا، كلش مكتمل، والراحلة تجتر في غاية قوتها واستعدادها لصاحبها، تحمله وتحمل متاعه. فلما فتح عينه بعد اليأس العظيم وإذا بالراحلة، فمن شدة فرحه واستبشاره براحلته قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أكبر، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فلك الحمد والشكر والثناء، فسبق لسانه قلبه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، والله يعذره، لأنها كلمة ما أرادها لكنها سبقت لسان. أوقف الراحلة وشرب من الماء وأكل من الطعام وركب الراحلة وذهب إلى أهله سالما غانما. الشاهد من هذا: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله جل وعلا أفرح بتوبة عبده إذا تاب أشد من فرح هذا الفاقد لراحلته. الذي بلغ به من الفرح أن سبق لسانه قلبه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أختم شدة الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر. نعم يا إخوان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل العظيم. وفي هذا يا إخوان الحديث الصحيح دعوة واضحة جلية لي ولك وكل من وقع في ذنب من الذنوب أن يبادر بالتوبة وأن لا يسوف فيها. فكيف نسوف التوبة ونؤجلها إلى غد وربنا الكريم الرحيم سبحانه وتعالى يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرح هذا براحلته؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ما أكرمك يا ربنا، ما أحلمك وما أعظم جودك، فلك الحمد والشكر والثناء، لا إله إلا أنت. أيضا يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا بغير حق، 99 نفسا قتلها ظلما وعدوانا بغير حق، فأنبه ضميره. الحديث البخاري ومسلم لكن أتي بمعناه لنتمكن أيضا من شرحه وتوضيحه للإخوة وما يحتوي من الفضل العظيم والأجر الكبير. فندم الرجل، أنبه ضميره على عمله الدميم وقتله لهؤلاء المساكين الذين لا ذنب لهم، وليس بواحد أو عشرة أو عشرين، 99 نفس. يعني يا أخوان جرم، جرم فوق ما يدور بالخيال. ولكن أشهد أن لا إله إلا الله. انظروا التوبة كيف صيرت الرجل، ونقلته من هذا الديوان المظلم إلى ديوان النور والرحمة والخير والجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى بعد هذا الظلم والظلمات والجرائم العظمى المتتابعة. الرجل أنبه ضميره، والعجب لي ألقى ربي، ألقى ربي، يعني مقر بالبعث ومؤمن بالله، ألقى ربي وقد قتلت 99 نفس ظلما وعدوانا. فذهب يسأل عن عالم ليدله هل له من توبة، فدلوه على راهب جاهل، قالوا سل هذا، هذا الراهب عابد وزاهد لكنه جاهل. فجاء إليه وقال أيها الراهب، ما تقول في رجل قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا فهل له من توبة؟ فقال الراهب، قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا لا أرى له توبة، لا أرى له توبة. هذا الرجل القاتل قد تأسد وأصبح كالسبع الضاري، وقتلة الرجل عنده كقتلة عصفور. فقال ما دام وأنه لا توبة لي ولا طريق للتوبة فلنكمل النصاب، بدل 99 تكون 100. فقتل الراهب، قتله وأكمل به 100. لا زال ضميره يؤنبه ويذكره بموقف بين يدي الله يوم غد. ما هو الجواب؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. بماذا يجيب به رب العالمين غدا إذا لقيه؟ وهب الدنيا تلذذ فيها برهة زمنية قليلة ثم المنقلب إلى الله لابد، فأنبه ضميره وقال لماذا لا أسأل عن عالم، فلعلي أصل إلى من يفتيني أنا لتوبة. فذهب يسأل هل له من توبة، يسأل عالم هذه المرة الثانية دل على عالم. فجاء إلى العالم، والعالم هو من وقع عن الله وعن رسوله بعلم، وفي هذا دلالة أن الإنسان حين يسأل عن أمور دينه لا يسأل أي شخص قيل له إنه عبد صالح أو رجل صالح، لا يكفي الصلاة عن العلم، قد يكون صالح في نفسه لكن غير عالم. هذه المرة الثانية دل على عالم، فجاء إلى هذا العالم وقال ما تقول أيها العالم في رجل قتل 100 نفس، هي 99 الآن، 100 لأن الراهب كملت به 100، وجاء يسأل عن التوبة هل له من توبة. فقال العالم على الفور ومن يحول بين التائب وبين ربه، نعم لك توبة نعم لك توبة. ففرح واستبشر فرح عظيم إلى حد بعيد. ثم قال له العالم مرة ثانية سأدلك على ما هو خير، أرضك هذا أرض معصية، اخرج منها واذهب إلى بلد كذا وكذا ففيها أناس صالحون يعينونك على الخير وطرق الهداية، فلو ساكنتهم وجاورتهم كان أولى من هذه الديار الظالم أهلها. الرجل استعد وفرح بالتوبة، ولا عنده مانع أن يذهب إلى حيث يكون عونه في الطاعة، فعزم على أنه سيخرج من هذه البلاد وجمع ما له من حاجات وذهب قاصدا أرض الطاعة. فلما انتصف في الطريق وإذا بملك الموت ينزل لقبض روحه، أشهد أن لا إله إلا الله، حسن الخاتمة يا إخوان، الله أكبر، حسن الخاتمة، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا عليه، الله أكبر، حسن الخاتمة. واذكر على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد. ثم قال فوالذي نفسي بيده، قوله الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب أي بالسعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كهذا الرجل التائب. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب أي بالشقاوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها مثل بلعم بن بعورة، نسأل الله العفو والعافية، الذي ذكره الله لنا في سورة الأعراف. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. وانظر الفرق بين التائب الصادق كهذا القاتل وهذا المجرم بلعم بن بعورة، وانظر ما بين الحالين والخاتمتين، خاتمة الحسنى والخاتمة خاتمة السوء. فالرجل نزل ملك الموت لقبض روحه وقبض روحه، فنزلت ملائكة الرحمة لتستلم روح التائب المنيب الصادق، ونزلت ملائكة العذاب أيضا لاستلام روحه في آن واحد. فقالت ملائكة الرحمة لملائكة العذاب، ترى ما هي مخاصمة جهل ولا عن جهية وإلا تنافر، لا، تفاهم بين الطائفتين والملائكة حول من يستلم هذا الروح. فقالت ملائكة الرحمة لملائكة العذاب: يا ملائكة العذاب، نحن أحق به، خرج تائبا منيبا. فقالت ملائكة العذاب: نحن أحق به، قتل 100 نفس ظلما وعدوانا وما عمل خيرا قط، نحن أحق به. قالت ملائكة الرحمة: نحن أحق به. وقالت ملائكة العذاب: نحن أحق به. فأرسل الله ملكا بصورة آدمي، ليحكم بين الطائفتين من الملائكة. فقال للطائفتين: قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى أرض الطاعة أقرب فهو تبعكم ملائكة الرحمة التي خرج إليها، وإن كان إلى أرض المعصية التي خرج منها أقرب فهو تبعكم ملائكة العذاب. فقاسوا بين البلدين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر، أو نأى بصدره نحو أرض الطاعة، مال صدره قليل إلى أرض الطاعة. فاستلمته ملائكة الرحمة ودخل في فسيح رحمة أرحم الراحمين: اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون. ويرد على هذا أسئلة على هذا الحديث، فيقال إن القاتل بغير حق، يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا قتل ما هي نفس، أنفس بغير حق، فأين حقوقهم؟ كل مقتول بغير حق له حق سيطالبه به يوم القيامة، وأولياء المقتولين لهم حقوق أيضا، قتلوا قريبهم ابنهم أو أباهم بغير حق، فأين تذهب حقوقهم؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدواوين 3: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك من مات عليه فلن يغفر له، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بين العبد وما وبين ربه مما لا يصل للشرك، حري إن الله يغفر ويتجاوز خصوص مع الاستغفار والتوبة ويبدل الذنوب حسنات، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حقوق العباد. فالرجل هذا تحمل حقوقا كثيرة من حقوق العباد، فأين تذهب؟ نقول: صحيح أن حقوق لن تضيع، وكيف تضيع عند من يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كيف تضيع؟ لا تضيع ولن تضيع أبدا. لكن أين تذهب وما هو مصير هذه الحقوق؟ نقول وهل يمنع رب العالمين سبحانه وهو الجواد الكريم والبر الرحيم والذي فضله وجوده وعطاه لا يتناهى؟ من يمنع الرب الكريم أن يتطاول بجوده وفضله ولطفه وعفوه ومغفرته ورحمته على هذا المسكين الذي تاب وأناب وصدق بالتوبة؟ فيتحمل الله حقوق الآخرين عنه، يتحملها عنه. فمثلا الميت فلان، المقتول فلان قتله بغير رضا، له كذا وكذا حق على القاتل، يتحمله الله عنه ويعطيه من فضله. والده، والدته المقتول، زوجته، ابنه، لهم عليه، فيتحمل الرب جل وعلا من فضله ويعطي صاحب الحق حقه ويسلم هذا التائب. هذا يا إخوان أعظم دليل على فضل التوبة وما ينتهي إليه أمر التائب إذا صدق في توبة. إذا علمنا ذلك يا إخوة، فشروط التوبة ثلاثة وقد يزاد رابع. أو يقال إنها من حيث الجملة خمسة. الشرط الأول للتائب، الشرط الأول أن يندم على ما مضى، أن يندم على ما مضى منه، وكل ما طغى عليك الذنب جدد له ندما، يجدد لك الله عفوا ومغفرة وأجرا. كلما ذكرت الذنب جدد ندم، كيف تعامل مع ربي هذه المعاملة؟ كيف أقدم على الذنب والله يراني ويكلأني بالليل والنهار ويستر علي؟ كيف طابت نفسي أن أقدم على معصية ربي؟ أولا الندم على ما مضى، الثاني أن تقلع في الحال على الفور، لا تقول غدا أتوب وبعد غد أتوب، على الفور تقلع في الحال، تندم على ما مضى وتقلع في الحال لا تؤجلها. ترى إن أجلتها تمكن الشيطان منك واستعدى جنوده من شياطين الجن والإنس عليك وقد يدركونك، لا سيما إذا تخلى الله عن عونك ووكلك إلى نفسك إذا لم تكن من عباد الله الصادقين. فالرب يريد من عبده أن يتعامل معه معاملة الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توبة كعب بن مالك رضي الله عنه والصاحبين معه الذين صدقوا الله في توبتهم. ولعلنا نعرج على قصتهم باختصار. الأول الندم على ما مضى، الثاني الإقلاع في الحال، الثالث العزيمة الصادقة ألا تعود إلى الذنب، الرابع أن تقع التوبة موقعها المناسب، لأن فيه مواقع لا تتناسب التوبة ولا تمكن، ولا يمكن أن يكون لها مجال ولذلك من شروط التوبة أن تقع موقعها المناسب. وكيف تقع موقعها المناسب؟ نعم، التوبة عند الاحتضار لا تقبل. إذا أن الإنسان نزل به الموت والردى وأقلع من الدنيا ونزل به الموت ما تقبل التوبة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهذا لا يتناسب مع التوبة، هذا فرط وسوف وأجل وقت التوبة حتى وصل إلى هذه الحالة الضيقة، فلا توبة، سأل الله العفو والعافية. وأيضا هناك موقع لا يتناسب مع التوبة أيضا، هذا خاص بالميت الذي مات حضره الموت وهو على جرائم لم يتوب منها إلا عند الموت، وهناك مانع من التوبة عام شامل وهو عندما تطلع الشمس من مغربها، لأن هناك يوم من الأيام ستخرج الشمس مرة من مغربها ثم تعود طالعة من مشرقها كالمعتاد، لكن إذا طلعت مغربها أغلق باب التوبة، للحديث المتفق على صحته: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالمانع أيضا من التوبة هناك مانعان خاص وعام. فالخاص: من أراد أن يتوب عندما يحتضر حال الموت ما تقبل، والعام: طلوع الشمس المغربية ما عاد في توبة، الذي يعمل صالح يدوم على ما هو عليه، والذي يريد أن يجدد توبة من جديد لا تقبل. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا طلوع الشمس مغربها. فالذي يعمل الصالحات يدوم على ما هو عليه وعمله مقبول، والذي يريد أن يجدد توبة لا توبة، نسأل الله العفو والعافية. هناك شرط خامس: إذا كانت هناك مظلمة بينك وبين شخص ما فترد المظلمة على من ظلمت إن قدرت، وإن لم تقدر فعليك أن تكثر من الدعاء له والصدقة عنه وتفيد بشيء يسجل في صحيفته، لعل الله أن يتوب عليك. هذا فيما إذا لم تستطع أن تؤدي الحق إلى صاحبه أو أن تطلب السماح منه. فالخامس: إذا كان بينك وبين إنسان حق فترد المظلمة إلى صاحبها. أما عن قصة الثلاثة الذين قال الله عنهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي تيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما أن الرسول اللهم صل وسلم عليه، يعني نذكر القصة باختصار، دعا أصحابه للجهاد في سبيل الله لما أراد أن يقاتل الروم، وجموع الروم في تبوك وما حولها هناك. كانت العادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجاهد قوما ورى بغيرهم، فإذا أراد جهة الشرق ورى بالغرب، أراد الجنوب ورى بالشمال، أراد قبيلة من القبائل الظالمة يريد أن يقاتلهم ورى بقبيلة غيرها. والحرب خدعة، إلا غزوة تبوك لبعد المسافة وعورة الطرق والحر الشديد، فبلغهم حقيقة أنه يريد هذه الجهة وقتل الروم، وأمر بالنفير العام، دعا للنفير العام، فاستعد الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم الضعف العاجزين، منهم أبو موسى الأشعري الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون احملنا، اطلبنا يا رسول الله يعني راحلة وزاد لنجاهد معك، ما عندهم شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، كل يأتي بجهوده، فينقلبون من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعيونهم تهمل بالدمع، حيث قال الله سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، اللهم ارض عنهم، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، نسأل الله العافية. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستعدوا فاستعدوا، وبعد خروجهم قال من تخلف، فعدوا عليه غالب المتخلفين إما منافق أو شبه منافق أو جاهل مركب من بعد الأعراب السدج، أما الخيار فكلهم تقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخر ثلاثة هؤلاء المذكورين، الرسول أراد الله جل وعلا امتحان في هذه السفرة، كانت الرطب متقاربة رطب النخل، والأجواء في البساتين باردة، والمسافة طويلة والحر شديد في هذا السفر للابتلاء امتحان، فتركوا رضي الله عنهم أرضاهم برد الديار وثمرة النخيل والخير والدعف والراحة وساروا في سبيل الله. هؤلاء الثلاثة خاصة، يقول كعب بن مالك سألت من تخلف، كان بالأول يريد العدة يريد أن يسير مع رسول الله، لكن تفاوت الموضوع حصل ما حصل حتى ذهبوا، سار الرسول أصحابه وأخذوا مسافات. سأل كعب بن مالك رضي الله عنه من تخلف وقام يسير في الطريق، وإذا لا يرى متخلف إلا إما مغموص بالنفاق أو من السدج الغوغاء الذين ليس لهم في المجتمع قيمة، فحزن حزن حزن شديد، ما يرى إلا أناس لا يطمئن إليهم، الخيار كلهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، للحكمة التي أراد الله سبحانه ولابتلوا امتحان، ما تمت الغزوة، حصل الامتحان وأراد الله أن انفلت جموع الروم وتقطعت، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فلما عاد جاء المخلفون من الأعراب وجاء المنافقون، وكل يأتي بعذره يزور له عذر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يناقش أحد، اللي يقول أنا غنمي ما عند أحد، واللي يقول إبلي ما عند أحد، واللي يقول مزرعتي ما عند أحد، واللي يقول أنا مريض، كل يأتي بعذره، فالرسول يعطيها المسامحة والعذر العام ويمشيه. هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون الاعتذار. الذي قص القصة كعب بن مالك رضي الله عنه، فلما جاء بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك، يعني عددت جملا تحمل متاعك عليه للجهاد في سبيل الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما الذي خلفك عنا؟ قال: يا رسول الله لا عذر لي، يا رسول الله لقد أتيت جدلا، وإني أستطيع لو وقفت عند غيرك لخرجت منه بحجة واعتذار، أما وأنا أمامك يا رسول الله فلن أقول إلا الحق، لا عذر لي في تخلفي، وإني أرجو وإن أخذت وجدت علي الآن أن يريك الله ما يرضيك عني إلى غير ذلك من الاعتذار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يقضي الله فيكم ما شاء. لما خرج كثر الناس على كعب مالك يلومونه: كيف ما أبديت اعتذار مثل غيرك؟ لقد كان كافيك استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لك. يقول: والله ما زالوا بي حتى هممت أن أرجع وأبدع اعتذاري لعل الرسول أن يستغفر لي وينتهي الموضوع. فقلت: هل تخلف معي أحد؟ قالوا: نعم اثنان. من هم؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال: اثنان من أهل بدر لي فيهم أسوة. صب الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة الهجر، وأمر أصحابه أن يهجروهم لله، ومدة 40 يوم بلياليها لا من يكلمهم ولا من يكلمونه ولا من يبتعون منه ولا يبتع منهم، وقاطعوهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاطعة كاملة، حتى القرابة. يقول كعب رضي الله عنه: دخلت على بستان بن عملي وكان من أحب الناس إلي ويحبني، فلما دخل وسلم رد السلام أو ما رده، ثم كف عنه فقال: يا فلان ما الذي حصل؟ أولا تعلم أن يحب الله أسألك بالله ألست تعلم أن يحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم الله أعلم. يقول: فازداد غيظه، حتى ابن عمي من أحب الناس إليه لم يلتفت إليه، هاجره لله بالله. يقول: رجع. يقول: أدخل المسجد لأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتابعه وأسارق النظر بعيني هل رد علي السلام أو ما رده، الرسول نفسه اللهم صل وسلم عليه. وكان الرسول إذا صد أو غفل نظر إليه، وإذا التفت صد عنه. الاثنين غير كعب بن مالك لزموا بيوتهم وعجزوا لما رأوا مصارمة الرسول لهم وهجره الشديد، وكعب أنشطهم ويأتي للمسجد ويصلي فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يدري بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: فأنظر هل حرك شفتيه برد السلام. فلما مضت 50 ليلة 40 ليلة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة، صدر أمر على الثلاثة أن تخرج نساءهم من بيوتهم، ولا حق لهم في هذه المدة أن يتعرضوا لنسائهم. سأل: هو طلاق أم انتظار؟ فقالوا: الله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمركم ألا تقربوا من نسائكم. فقال لزوجته: كعب الحقي بأهلك حتى يقضي الله ما شاء. بقي في بيته وحيد. الاثنان من راضه هلال ضعفوا ما عاد في حراك، واستأذنوا أو أرسلوا من يستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزوجات تخدمهم فقط بحيث لا يتعرضه، فأذن الرسول أن تخدمهم لكن لا يقربون الزوجات. أرسل ملك غسان من الشام، جاءت الأخبار، أرسل إلى كعب بن مالك وكان يقرأ يجيد القراءة كتاب، يقول له تعال إلينا نواسك، سمعنا أن صاحبك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ودعك وقلاك وهجرك وقاطعك وفعل وفعل، إلينا نعطيك ما تريد وتشتهي ونمكنك في أراضينا ونرضيك ونفعل ونفعل ونفعل ونفعل. فلما قرأه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا من البلاء. فأخذ الكتاب وسجره في التنور في النار، فلا زالوا بشدة عظيمة كما قال الرب سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم من الهجر الشامل، بداية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطفال المسلمين وإلى زوجاتهم، الكل هاجرهم لله. الله أكبر. يقول كعب كنا ننتظر أن يأتي الفرج من الله، إما بوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أو رؤيا أو كذا أو كذا، ما كنا نظن أن القرآن يتلى في موضوعنا. لما مضت 50 يوما بلياليها تماما، الله أكبر، وإذا بجبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن في حق الثلاثة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا ها ثلاثة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله أكبر. فذهب بعض الصحابة إلى كعب وصوت بصوت عال أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك، وصوت الثاني بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك أبشر بتوبة الله عليك. فاستخف والفرح وخلع القميص اللي عليه ما بقي لما يستر به عورته وقدمه بشارة لمن بشره، فقال ذهب مسرعا إلى المسجد، فالصحابة استقبلوا وهنأوا بتوبة الله عليه حتى جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله وجلس بين يديه فرحا مسرورا مستبشرا، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك بتوبة الله عليك. قال أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال بل من الله. ثم تلا عليه الآيات فقال يا رسول الله لقد كان من توبتي أن أقدم مالي كله قربة لوجه الله، فقال أمسك عليك بعض مالك، وأمره أن يخرج بعض شكرا لله وأمسك البعض. فالشاهد من هذا كله يا إخوان الصدق في التوبة، وأن الإنسان إذا تاب وأناب ينبغي يجب عليه ألا يتراجع مع الشيطان، وترى ما على الشيطان أصعب من توبة العبد إذا تاب، فهو يحاوله أن يرده إلى الجريمة. وأختم مجلسنا الآن بحال التائبين عندما يقدمون على الله سبحانه يوم القيامة. إذا تقدم بين يدي ربه هذا المجرم تناقشه الملائكة، المجرم اللي ما تاب تناقشه الملائكة وتسائله وتقدم له أعماله السيئة واحدة تلو الأخرى، عملت كذا عملت كذا، فيقول ما عملت. أيضا عملت كذا، قال ما عملت. فإذا تنصل واستنكر لذنوبه ولم يقر بشيء منها، قيل له من يشهد لك وعليك؟ من ترضى شهيد يؤكد لك عملك وجرائمك؟ فقال ما يعرف نفسي إلا نفسي، ولا أرضى شهود إلا من نفسي. والحفظة قال لا أقبل إلا نفسي. والكتب المسطرة قال أنا مظلوم ولا أقبل إلا نفسي. فتقول الملائكة إن الله أمرنا أن ننزل على رغبتك في الشهادة، ما دام وأنك لا تقنع إلا بنفسك فشهودك إذا من نفسك. الله أكبر. فينطق الله جل وعلا عينه فتقول نظرت الحرام وتعد ما عملت، وينطق الله أذنه فتنطق بما عملت، وينطق الله يده فتنطق بما عملت، وينطق الله رجله فتنطق بما عملت، وينطق الله جلده فيشهد بما عمل، وينطق الله بطنه فيشهد بما أكل وشرب بالحرام، وينطق الله فرجه حتى ينطق بما فعل من الحرام. ثم يطلق لسانه، بالأول يختم اللسان حتى تشهد الجوارح. فإذا انتهت الشهادة وكملت أطلق الله لسانه فقال تبا لكن جوارحي وخيبة فعنكن كنت أدافع. كيف شهدتم علي وأنتم معي إلى النار؟ ثم يسحب إلى النار ويلوم جلده وجوارحه. قال الله تعالى حتى إذا ما جاءوها أي النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقال جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذا بالنسبة للمجرمين، ويستنكرون حتى بين يدي الله، لا يقرون بشيء من أعمالهم حتى تنطق عليهم جوارحهم وجلودهم بما عملت. أما المؤمن التائب الصادق الذي عمل السيئات ولكنه تاب صادقا، فهذا يحضر بين يدي الله وتقرره الملائكة بأعماله وصحائفه، فتحضر كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتقول الملائكة يا عبد الله ما تقول في هذا؟ يقرأه وينظره بعينه، لو ما يقرأ يقرأ بإذن الله في موقف القيامة، لو ما يقرأ يجعله الله يقرأ. عملت كذا وكذا يا عبد الله في يوم كذا في مكان كذا، فيقول نعم عملت، نعم والله عملت. أيضا عملت كذا، فيقول نعم عملت. فتمر عليه ذنوبه إمرار بدون مناقشة ولا مشادة ولا مقاصة، بس تمر عليه عملت كذا في مكان كذا، قال نعم. أيضا عملت كذا، أيضا عملت كذا، أيضا عملت كذا. ما تنكر شيء يا عبد الله؟ قال لا والله، لا والله لا أنكر، وحاشا أن أنكر، سترني ربي في الدنيا، وها هي أعمالي بين يدي، وكيف أجمع أن عملت وأستنكر زيادة حاشا وكلا ومعاذ الله، بل والله إنها ذنوبي وعملتها وأقررت بها. فقيل لا، قالت له الملائكة يا عبد الله أبشر، أبشر بما يسرك ويفرحك، اقلب الصحيفة. فقلبها وإذا بجميع الذنوب الماضية كلها قد أبدلت حسنات. يا عبد الله إنك تبت وقبل الله توبتك وأبدل ذنوبك الماضية حسنات، على قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم فضله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا من لا يتعاظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من يعطي قبل أن يسأل، يا من يعطي بعد أن يسأل، يا من يعطي أكثر مما يسأل. إلهنا وحبيبنا ومولانا ومعبودنا وخالقنا ورازقنا، لا إله لنا سواك. اللهم إنا رضينا بك ربا وحدك لا إله إلا أنت فرضا، اللهم لك عبيدا. اللهم إن عبادك اللهم إن عبادك سوانا كثير وليس لنا مولا سواك. اللهم يا حي يا قيوم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم إنك غني عنا وعن عذابنا، وإنا فقراء إليك وإلى رحمتك وجودك وكرمك وعفوك. اللهم تفضل علينا بعفوك وجودك، اللهم تفضل علينا بمغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إنك قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلهنا إنك قلت وقولك الحق، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إلهنا إنك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا. اللهم إنك أكرم وأجود وأرحم من أن تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا. اللهم من علينا بتوفيقك، اللهم من علينا بهدايتك، اللهم من علينا بأعمال صالحة ترضيك. اللهم أحسن لنا الخاتمة في الأمور كلها، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة، وابعثنا اللهم وأنت عنا راض يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين عامة، اللهم اغفر للمسلمين عامة، واجمع شملهم ووفقهم وسددهم وأعنهم وأصلحهم وأصلح بهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أغن فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكسي عاليهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك من ملاحدة اليهود والشيوعيين ومن أعانهم ونصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أدل عليهم دائرة السوء، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم طالما عثوا في الأرض الفساد، اللهم فصب عليهم سوط عذاب يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل بهم ما أنزلت بإخوانهم المجرمين من قوم عاد وقوم هود، من قوم عاد وقوم هود، وفرعون وقوم لوط. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا بهم يوما أسودا، اللهم أرنا بهم يوما أسودا. اللهم اكف المسلمين شرهم، اللهم اكف المسلمين شرهم، اللهم اكف المسلمين شرهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم أقر عيوننا بنصرهم العاجل، اللهم أقر عيوننا بنصرهم العاجل. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، اللهم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. حبذا يا إخواننا الأسئلة تكون في ورقة. بالنسبة لرمي الجمرات، رميت العقبة الكبرى يوم 10 للحجة بعد الفجر. على كل الأولى أن يكون بعد طلوع الشمس، ولكن بعد الفجر لا مانع إن شاء الله. رميت يوم 11 و12 و13 الكبرى والوسطى والصغرى بعد شروق الشمس، هل هذا صحيح؟ هداك الله، خطأ رميك هذا، خطأ. بعد شروق الشمس يوم العيد فقط جبرة العقبة، وأما البقية فبعد الزوال، بعد الزوال. فلكن بعض العلماء يوم النفر يوم 12 أو 13 متأخر يجيزون قبل الزوال، وفي النفس من ذلك شيء. بكل حال الأخ الذي رمى الجمار ما عدا يوم العيد، يوم العيد وقت موسع من قبيل الفجر إلى قبيل الفجر من ليلة 11. أما الجمار الباقية جمار أيام التشريق فهي بدايتها بعد الزوال، ولا تنتهي إلى قرب الفجر. الرمي ليلا لا مانع، لكن الحال هذه خطأ. لكل حال رجل رمى الجمرات وفي اليوم الثاني من أيام التشريق رمى عدد 4 جمرات دفعة واحدة بسبب شدة الزحام وأيضا لجانب الحكم، فما هو العمل؟ حبذا لو رده مرة أخرى في اليوم الثاني الذي ليه، يعني لو رمى الجمار مثل كما ذكر دفعة واحدة تحتسب له واحدة فقط، ورمى الأولى والثانية والثالثة ثم الرابعة جاب بقية الحجارة كلها ورماها جميعا بشدة الزحام. على كل كان المفروض يا أخي تنتظر ولا تزاحم، ولا تزاحم، تنتظر والوقت في ساعة، ما في داعي أن الإنسان يشد على نفسه في هذه اللحظة أو يهلك نفسه أو يهلك غيره، الأمر في ساعة. بكل حال يعني الآن إن كان هذا حصل فولو، يعني إذا ذهب أحد إلى مكة لو يطعم لو شيء من طعام على مساكين الحرم، يعني إذا ذهب أحد العمرة ولو في مستقبل تعطيه لك كذا من المال، تقول يا أخي 10 ريال 20 ريال اشتر طعام وزعه على المساكين هناك. في مطلع سورة النور يذكر الله تعالى أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهل هذا للتائب أيضا؟ هذا يا أخي للتقبيح، لتقبيح الزنا، فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فإن المسلم إذا علم أن هذه صفة يتصف بها المشرك والمشركة تقزز منها وأبغضها وكرهها. فالرب سبحانه أخبر أن هذه القاذورات، أن المسلم المؤمن التقي النقي عفيف عنها بعيد عنها، كما قال في الآية الأخرى الطيبات للطيبين والطيبون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فأيضا فيه تكريه لفعل الفاحشة، تارة يذكرها وأنها من صفات المشركين، وتارة يذكرها بأنها صفة للخبيثين والخبيثات، كل هذا تقبيح لهذا الفعل الشنيع. أما التائب يا أخي من الذنب، فهو كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، انتهى، ما يبقى شيء ولا أثر، بس يتوب توبة النصوح. حتى لو لعب به الشيطان مرة أخرى وأوقعه في هذه القذورة مرة ثانية، لا يقال أن التوبة أغلق بابها عنه، يعود تائب منيب لعل الله أن يفتح على قلبه ولعل الله أن يعينه. كنت قريبا جالس قريب من الحرم أطلب الله، فإذا أتاني أخي في الله فقال لي يا أخي لو سمعت هذان أمانة عندك، وأنا أريد أن أطوف في أكرم ما وضح لي السؤال. أريد أن تدلني على كتاب في صفات الله وأسمائه يشرحها شرحا يزيد الإيمان علما بأنني قرأت في الأسماء والصفات وأعرف منهج أهل السنة والجماعة مثل الحمويات وبعض كتب ابن القيم وكذلك كتاب الإمام محمد بن الوهاب فتح المجيد أمثاله، لكن أريد أن تدلني أن جزاك الله خيرا. الكتب هذه كثيرة ولله الحمد جدا جدا، ومن أجمعها وأسهلها وأيسرها شرح الطهوية، وهنالك كذلك في هذا الموضوع لمعة الاعتقاد، ومن الكتب النافعة، مع أن الإنسان يعني لا تجعل كل مجال جهدك كله في هذا، لا صار عندك ما يكفيك من ناحية الإيمان ومعرفة توحيد الأسماء والصفات، يعني اجعل وقتك الباقي لحفظ القرآن ولحفظ الأحاديث النافعة، لا سيما أن قد يكون عند السائل فيما يظهر لي بعض الوسوسة في بعض الشكوك، هذه ما يفيد بكونك تقرأ في الكتب حسب ما يظهر لي من سؤال السائل، هذه ما ينفع كودك، هذا الوسوسة تمر غالبا على كل إنسان، ولا تمر إلا على أهل الصلاح والتقى، ولا تمر على إلا مؤمن غالبا قد يكون إيمانه ما شاء الله صريح وقوي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. وقال رجل يا رسول الله ما شيء يجده أحدنا في نفسه لأن يخر من السماء هو من ينطق به، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذلك صريح الإيمان، هذا ما يضرك لا تنزعج منه، وإذا جاءك بطن نفسك شدها لا تسترسل معه، وفكر في شيء آخر واقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. هذه الوسوسة ما يفيد فيها كون الإنسان يقول بكثر من القراءة في الكتب اللي تبحث حول الأسماء والصفات، هذا ضروري طالب العلم يقرأ ما يكفيه، وينبغي أن يقرأ ما يكفيه، لكن علاج الوسوسة ما هو قراءة الكتب، علاج الوسوسة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. وهناك أيضا كتاب معارج القبول على شرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، كتاب جيد يبحث في هذا وفي غيره. ما حكم ايش؟ شلون يقول؟ الزوجة لا تطايع فيه ولا في اولاده. يا أخي لا تنصحها ثلاث مرات، تنصحها كثير، وذي أم أولاد بارك الله فيك. وإذا كانت تصلي محافظة على صلاته ولا عنده فساد أخلاقي فلا أرى أن تستعجل، لأن الضحية غالبا الأولاد، وقد يتهون ويضيعون، وقد تتزوج المرأة بزوج فيكون الأولاد بين أمرين أحلاهما مر، فإن أتوا إليك ضاقت بهم زوجتك الجديدة، وإن أتوا إليها ضاق بهم زوج المرأة. فلذلك الطلاق شر طويل عريض، ولذلك الله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن إلا ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فيا أخي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، حاولها أنت بنفسك، واطلب من والدها ومن والدتها من بعد، ومن إخوانها وأخوالها وأعمامها، يعني كلام سري بينك وبينهم، ويتابعونها في النصائح، لعل الله أن يفتح على قلبها. فإذا كانت الأمور غير ملتئمة ولا يمكن أن تستقيم الأحوال، فحينئذ تلجأ للطلاق، وأبغض الحلال لله الطلاق، مع أنها مشكلة، وقد تكون معاناتك وما أنت فيه أهون من معاناتك فيما لو طلقت، لكن يظن الإنسان أنه لو طلق انفرجت المسألة، وله لازم، قد يطلق ويزداد الأمر شدة وقسوة. وكم من مطلق كما يقول الأخ ندم ندامة لا توازيها ندامة، وقال يا ليتني صبرت ويا ليتني تصبرت. أولا يقول نشهد الله أننا نحبكم، ونحن نشهد الله على حبك، وحبك الله الذي أحببتنا من أجله، والسامعين وجميع المسلمين. لا أود أقول منكم مساعدتي الدعاء بالشفاء لابنتي المريضة، أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا وعليك وعلى ابنتك وعلى جميع مرضى المسلمين بالشفاء والعافية، منه وكرمه. وهذا هو أحببناك في الله، فادعو الله لنا بالنظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم فضله. ولنا درس إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته عن نعيم الجنة، والنظر إلى وجه الجنة إلى وجه الله غدا في الجنة، سيكون بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى يوم غد. اللهم اجعلنا من الزمرة الناظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا الاجتماع بنبينا في الدار الآخرة، ولا تحرمنا شفاعته، ولا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. ما حكم المبيت مزدلفة في أيام التشريق؟ وعند السؤال قالوا ما دامت الخيام متواصلة ما في مشكلة. يا أخي جزاك الله خير، معروف أن المبيت لمزدلفة أيام التشريق، مزدلفة ما هي مبيت في أيام التشريق كما هو معلوم، ولكن إذا كانت المسألة يعني ما وجدت مكان إلا هذا المكان، ما لا حرج عليكم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أتيتم وقفة عرفة وكنت الوحيد في الخيمة وليس لي أي شيء، حيث قمت بشدة البرد وقمت بتغطية رأسي، مع أني لا أعلم أن هذا حرام وأنا في زي الإحرام. على كل إلا انتبهت، غطيت رأسك وأنت محرم وانتبهت وزلت الغطاء لا حرج، وإن كنت جاهل ما تدري بالحكم واستمريت على هذا ما عليك إن شاء الله. ما حكم نزول بعض شعيرات من الأنف وأنا محرم، وذلك لشدة الزكام والبرد؟ لا حرج عليك إن شاء الله، شفاك الله. هل الإنسان الملعون الذي يعمل الأعمال التي لعن لعن أهلها له توبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلعن معين، الرسول لا يلعن معين، إنما ولذلك لما لعن معينين نهاه الله. كان يلعن صلى الله عليه وسلم في القنوت قبائل عصوا الله وأناس بلغوا في المعاندة والمكابرة والمشاقة والمحادة لله ولرسوله في القنوت في صلاة الفجر حين يقنط مكث شهرا، ثم أنزل الله عليه ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهى الله أن يدعو على ناس مخصصين. فالدعاء العام اللعن العام، لعن الرسول قرابة 70 شخص، لكن من حيث العموم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، يعني لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشهيديه وهل مجر، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط كرر اللعنة 3 مرات، ولعن من أتى امرأة في دبرها يعني جامعها مع الدبر ما هو في القبل من جهة الخلف، هذا لا حرج إذا جامع الرجل زوجته في قبلها من خلف لا مانع، لكن في الدبر لا. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لعن الله من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، هذا عموم ما خص شخص بعينه. فلذلك إذا تاب وأناب وإن كان مما دخل تحت اللعنة توبته مقبولة بالإجماع، ويكون إن شاء الله مستثنى من هذا اللعن. هل يجوز رفع اليدين بالتكبير في صلاة الجنازة؟ هذه مسألة مختلف فيها، ولكن الأقرب أن اليدين ترفع في التكبيرات الأربع كلها، ومن اقتنع بعدم الرفع فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ورد في الحديث أن الملائكة لا تدخل البيت في صورة، هل حتى الحافظين الذين يسجلون الحسنات والسيئات؟ يا أخي الملائكة الذين لا يدخلون البيت في صورة هؤلاء ملائكة الرحمة، والسيارة الذين يجون بالخير والبشائر هم الذين ينقطعون، أما الحفظة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا يفارقان العبد إلا في موضعين اثنين يتأخران قليلا بعد حال قضى الحاجة عند الجماع، يتأخران قليلا كما جاء في بعض الآثار، وهم يدركون أعماله أيضا يعلمون ما تفعلون، وما عدا ذلك لهم معك ما يفارقونك حتى لو بلت في صورة الحفظة، لأنهم موكلين بأعمال لابد وأن يسجلوها وأن يرفعوها إلى الله كل يوم اثنين وخميس، لكن الملائكة ملائكة الرحمة والذين يحفون بالناس بالخير والعطاء وهم أهل خير عظيم، هؤلاء هم الذين ينقطعون مع وجود البيت اللي فيه كلب أو فيه صورة، بخلاف الحفظة فإنهم لا يفرقون. سوف أمكث في المدينة أيام، هل أقصد 4 أيام ثم أتم؟ شوف يا أخي بارك الله فيك، ما يلزم في المدينة بقى أيام معينة، ولا يلزم أن تكون الزيارة 8 أيام ولا 40 وقت لك، ما يلزم، الأحاديث الواردة ضعيفة لا صحة لها، فما تمكث في المدينة بخير كثير، والصلاة بألف صلاة لحول الله فرضا كانت أو نفلا، وأنت ووقتك إن سمحت لك الفرصة بيوم يومين 5 10 أكثر أقل ما في معنى، لكن ما في تحديد. يقول حدث شجار بيني وبين زوجتي حتى إني غضبت غضبا شديدا وبكيت من شدة الزعل، وقلت لها أنت طالق بالثلاث ما حيلتي، ها هل يقع الطلاق بهذه الكيفية أو تقع طلقة أو ثلاث طلقات لا رجعة فيها؟ على كل، إذا كان الغضب شديد كما قلت صرت يعني شبه مغيبوبة حيث غضبت وزعلت وبكيت كما تقول كذا، فأرى أنك إذا وقعت مثل هذه الحالات تبادر باستعاذة من الشيطان الرجيم. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل واشتد غضبه واحمرت أوداجه قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من زاد به الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن لم يزل الغضب إن كان واقفا يجلس، وإن كان جالس أن يضطجع، وإن لم يذهب الغضب يذهب يتوضأ، وقد جرب ما يبقى له بقية إن شاء الله تعالى. بكل حال ما يعتبر لا واحدة ولا ثلاثة ما يعتبر، لكن إذا كان الغضب شديد مغيب فكرة حيث لا يعي ما يقول من شدة الغضب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. ها؟ واحدة. قال واحدة. من يقوله؟ قال واحدة. تعتبر واحدة ما تعتبر. أنت اللي وقع فيك هذا؟ نعم. أنت اللي سألت؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، وممكن إن شاء الله بعد ما انتهى المجلس تتحدث معي قليل. طفت وسعيت ولم أقص شعري. ولماذا لم تقصر هداك الله مع أن الحلق أو التقصير نسك من أنساك الحج؟ بكل حال إذا كان أنك إلى الآن ما قصيت قص، لا تخلي رأسك من أنك خطير، لكن عاد قد يكون جاهل من فعل هذا الفعل. احلق رأسك لو الآن، لأن ده نسك من أنساك مناسك الحج. قمت برمي الجمرات يوم 13 ومعي زوجتي، كنت حريصا على رمي الجمرات. نقول لك هداك الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. الإغلاق شدة الغضب، وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وسماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والموضوع الحمد لله يعني هو الكلام إذا أن الإنسان زاد بالغضب لا يعي ما يقول، فكيف يؤاخذ ما يقول؟ نعم. قمت برمي الجمرات يوم 13. الغضب يوصل إلى عجائب وغرائب. الغضب إذا اشتد بالإنسان نسأل الله العفو والعافية يوصله إلى متاهات. وأنا أذكر ناس يطلق ثم يقول والله ما علمت أني طلقت بشدة الغضب، ما أدري، غضب واشتد بالغضب قام يزبد ويرعد. الرب أرحم وأكرم، ثم سألك كيف يطيب الإنسان يمنع من زوجته وتباح الزوجة لرجل آخر ويبطل العقد الشرعي وتباح بعقد جديد لرجل آخر؟ صعبة أيضا نفس حتى العقد المبرم هذا الثابت. يا أيها الذين آمنوا بالعقود، ما يستعجل الإنسان بالطلاق، ولا هو مثلا الطريق أن الإنسان يبادر بحرمان الزوج من زوجته. لا سيما مثل هذا الشخص اللي واقع في هذه المشكلة، فرق بينه وبين زوجته وبينه وبين أولاده. قمت برمي الجمرات يوم 13 وما يزوج يعني بعد الزواج، وحدث عندي لبس في الوقت فرميت، وبعد أن رميت أنا وزوجتي أذن الظهر. هذا خطأ. على كنا مرة أخرى احرص على أن يكون رميك إن شاء الله بعد الزوال. هل تزجي البقرة عن 7 وهل ذلك في الإمكان؟ نعم، إذا استكملت الشروط، كانت لها سنتان السن، سنتان ثني من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، تأكد ولا عيوب فيها، تزجي عن 7. حاج متمتع. حضرت المدينة بسبب زيارة المسجد النبوي ولم أطف طواف الوداع بسبب العودة إلى مكة المكرمة بعد يومين أو ثلاثة أيام. على كل أظن أنك ترجع لمكة مرة أخرى، فأنصحك أن تأتي بعمرة من الميقات، فهي العمرة الحقيقية والعمرة الفاضلة الشريفة الكاملة من الميقات، وإذا نيت عمرة تكمل الوداع، وإن ذهب بدون عمرة وطاف للوداع كفى. لبست ملبس الإحرام وعندما كنت في طريقي لمكة وكنت أنوي عمرة حج متمتع، أوقفته الشرطة وأجبرته على لبس المخيط، وعندما وصله للوصول للحرم قال للشيخ البس ملبس الإحرام واعمل ما كنت تنوي أي العمرة والحج، ثم صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. على كل على خير إن شاء الله، اللي يفتاك إن شاء الله صواب إن شاء الله. ما حكم من قال لزوجته إذا ذهبت للعمل أنت طالق؟ ثانيا، إذا ذهبت لفرح أختك أنت طالق؟ ثالثا، لو جامعتك تكون حرام علي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ظلمات بعض فوق بعض، الله يهدينا وإياك. على كل، إذا أردت الطلاق وقع الطلاق، فقدت جواز سفري وعملت وثيقة سفر وأخشى من جهات الأمن في بلدي عند عودتي، فهل من صلاة أو دعاء أداوم عليه حتى أعود لأهلي سالما؟ والله أرى أن تكثر من قول اللهم اكفني ما أهمني ما شئت إنك أنت السميع العليم، وإذا خشيت من غاشم أو كذا قل اللهم اكفني ما شئت إنك أنت السميع العليم، مع أني أرى أنك تمشي حسب الأوامر النظامية في بلدك وفي غيرها، ولا أظن إذا وقت جواز السفر أنك في هذا ستنقطع لا هنا ولا هناك. أظن أنك إذا جيت لحملتك وكتبتم حقيقة هذا الشيء وأخذتم على هذا بيان من الجهات المعنية في البلاد السعودية أن هذا كافي إن شاء الله تعالى في أن تسير بلدك إن شاء الله آمنة. رميت الجمار بعدما رميت رأيت رجلين موتى في الإسعاف، فوسوس لي الشيطان بأني قد نسيت وأنا لم أراهم، أني تسببت في موتهم وأنا لم أراهم. لا يا أخي دع عنك هذا، وسوسة شيطانية لا ما لسنا. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتوفيقه، اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه.